هل زوج الاخت يعتبر محرما للاخت الاخرى مؤقتا بحيث يجوز ان يختلي بها وكذلك عمة البنت؟ لا، زوج الاخت ليس محرما، لا ليس محرما لزوجته، زوج الاخت ونحوه، وكذلك العمة لا تكون عمة التي يحرم عليه نكاحها مع البنت، لأن يتزايد ما بينهما وهكذا خالفها، إنما هذا تحريم وقع، بل يكون محرما زوج أختها، وهكذا زوج عمتها، وهكذا زوج خالتها، وهكذا نفس العمة، عمة الزوجة، وأخت الزوجة، خالة الزوجة، ليست حارمة، ليست محارمة للزوج المحرم، لأنهن محرمات عليه، فإن أطلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن، جاز له النكاح بعد العدة. فالحاصل من بعض النساء يتساهل، يتساهل مع بعض النساء مع زوج اختها، ويتساهل بعض الناس مع اخي زوجها وعم زوجها، وهذا غلط، لا يجوز، لا يجوز المراه ان تتساهل مع اخي زوجها، ليس محرما لها وليس عمه محرما لها ولا خاله، لان المحرم ابوه ولده، هو محارم، اما اخو الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج وخال الزوج فليس محارم، وكان زوج الاخت زوج العمة، زوج الخالة، ليس محارم، المحرم زوج بنت زوج بنتها، زوج أمها، هذا هو محرم، أما زوج أختها وزوج عمتها وزوج خالتها فليس محارم، يجب الحجاب والتحرم وعدم الخلق. بعض الناس ينسبوا كلام إلى الشافعي أن يكون محرم لها. بعض الناس ينسبوا كلام إلى الشافعي على أنها تقول أخذ زوجة محرم لها لأختها. بعض الناس ينسبوا كلام الى الشافعي إيه؟ على ان اخذ زوجة محرم لاختها. اخذ زوجة؟ اي اخذ زوجة. اذا رجل الزوج على امرأة لا اخت يصير محرم لها. يصير لها محرم. يعني زوج اختها محرم لها؟ اي. لا ما يقول الشافعي ولا غيره، محرم الاجماع، ليس محرم لا الشافعي ولا غيره. اجماع المسلمين لا يكون زوج الاخت محرما لها ولا محرما لعمتها ولا غيره. لان هذا حليم وقع، ما هو حليم مؤبد.